بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كتاب آداب النوم والاضطجاع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وعنه قال، يعني البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه وفيه، أي ذكر نحوه، أي ذكر نفس اللفظ السابق اللي هو اللهم أسلمت نفسي إليك. يعني الحديث ده في زيادة أنه زاد عليه الوضوء، يعني توضأ إنسان، وزاد أيضا زيادة أخرى هنا على ما سبق، وهو: واجعلهن آخر ما تقول، أي يجعل هذه الكلمات آخر ما تقوله، ثم لا تتكلم بعدها، يعني تنام بعدها. يبقى من السنة أن نتوضأ إلى الصلاة، توضأ وضوء الصلاة، ثم نضجع على الشق الأيمن، من نبدأ النوم على الشق الأيمن. الإنسان هو نائم، النائم كالميت، قد يتقلب على ظهره أو على جنبه الأيسر، لا شك، لا يدري ما يفعل هو ينام، لكن ابتداء يبتدئ بالنوم على شقه الأيمن، ويقول هذه الكلمات الطيبة المباركات، هذه الأدعية، هذا الدعاء الطيب المبارك، ثم يجعل هذا آخر ما يقول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. هذه أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، فإذا طلع الفجر، يعني قرب طلوع الفجر، يعني أو الفجر ليس الصادق، ليس موعد الصلاة، يعني صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. يبقى يا واحدة، صلى ركعتين، المقصود بها هنا ركعتين سنة الفجر، ركعتين سنة الفجر، يعني بعد دخول وقت الفجر، صحح اللي أنا قلت، يعني بعد دخول وقت الفجر يصلى ركعتين خفيفتين، أي ركعتين الإيه؟ ركعتي الفجر. ثم على ما يأتي الناس ويصلون، ويعني يقاموا للصلاة، يؤذنه، يعني يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يقيم الصلاة حتى يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان يضطجع. طبعا اضطجاع النبي هنا في خلاف في المسألة دي، هل هي سنة أم هل هو كان من عادته صلى الله عليه وسلم، لكن يعني لا شك أن الذي يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فيضطجع، يعني من كان مستنا فليستنى بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في يعني عفوا، فمن كان مستنا فليكمل السنة، يصلي 11 ركعة ثم يضجع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الآن في باب الايه، في آداب النوم والضجع، والشاهد هنا أيضا أنه كان يضجع على شقه الأيمن. الاضطجاع معروف، يعني الإنسان يميل على شقه كده وبيبقى حاطط حاجة تحت كتفه أو تحت دراعه، يعني كما هو معلوم، أو على يضطجع على يده نفسها، راح تحط إيده كده ويمد جسده على الشق الأيمن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل، أي أراد النوم يعني، وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى من آداب النوم أيضا أن تنام على شقك الأيمن وتضع كفك أو يدك تحت الخد، خد الأيمن، وتقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، أي أحيا بك يا الله وأموت بك يا الله، أنت الذي تحيينا سبحانك وتعالى، وأنت الذي تميتنا سبحانك وتعالى عز وجل. وإذا أنعم الله عليك ومد في عمرك وقمت من نومتك الصغرى، من موتتك الصغرى وهي النوم، تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النشور هو البعث، أي إلى يعني، وكأننا يوم القيامة سنقوم من قبورنا، ينشرنا الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا فيه تشبيه لما يحدث في البعث يوم القيامة. تمام. طيب، بعد كده: وعن يعيش ابن تخفة الغفاري رضي الله عنه معذرة، النت مش مستقر أوي كده، في صوت. بسم الله، أكدوا علي الصوت من فضلكم. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: بينما أنا مضجع في المسجد على بطني، بينما أنا أكدوا جمع علي الصوت، مضجع على في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أحد بيزقه برجله كده، يعني حركه برجله، فقال: إن هذه ضجعة. الضجعة دي هيئة، اسم هيئة، يعني هذه الهيئة من النوم اللي هي على البطن يبغضها الله عز وجل. طبعا ناس كتير جدا جدا بتستريح في النوم على البطن، وهي من العادات السيئة، فلننتبه إلى ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن ضجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. اللي يقعد قعدة أو يضجع الضجاعة ولا يذكر الله عز وجل كان عليه ترة. الترة هي الحسرة والنقص والتبعة، التبعة يعني تبعاتها من الأوزار أو من الآثام أو من الحسرات يوم القيامة، لأن الإنسان، لأن هذا خطأ، خلل، أن تجلس مجلسا تذكر فيه من كل الأمور وتغفل عن ذكر الله عز وجل، فهذا يكون عليك حسرة يوم القيامة، ويكون نقص بقى عام، نقص في حسناتك، نقص في بركة هذا المجلس، نقص في كل شيء. فعود نفسك إذا جلست مجلسا أو قعدت في مقعد أو ضجعت ضجعة أي ما كان، تذكر الله عز وجل، تذكر الله عز وجل. باب جواز الاستلقاء النوم، يعني يستلقي يعني يرمي جسمه، يعني زي ما بنقول كده من الإلقاء. باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. الاستلقاء على القفا، انام على ظهري قفايا الى الارض، وارفع رجلي واحط رجلي على رجلي. العاده دي بنعملها كتير يعني. والقعود متربعان التربع المعروف، التربيع اللي بنقعد على الارض ونضم ركبنا ورجلنا جنب بعض كده، دي اسمها ايه؟ تربع. يقول لك اقعد مربع. وقيل ان التربع انك تبقى قاعد كده وحاطط ايدك على صدرك، يعني ضامم ايديك الاثنين على صدرك، كل كف يد تحت ابط اليد الاخرى. والاحتباء القعود محتبيا انك تبقى قاعد على المقعده وتضم وتنصب الركبتين، يعني ترفع رجليك تبقى حاطط بطن الرجل على الارض وموقف الركب وانت قاعد على الارض وماسك ما بين ركبك بايديك، ده اسمه الاحتباء. جلسة الاحتباء انا بقى قاعد على مقعدتي وضامن رجلي قرب من صدري كده وانا موقف رجليا، يعني ركبتي من تحت الركبه كده واخده زي زاويه 45 كده، وضمم ايدي على ايه؟ على حاضن، عفوا في اللفظ، يعني حاضن رجلي بايدي. مش دي قاعده مشهوره يعني، انا بمسك ركبي كده بايدي. واخواننا في السعوديه بيعملوها بالشماغ او بالشال اللي هو بيتلبس على الراس وهم قاعدين في مجلس في المسجد، لو حد فيكم يعني رآها هناك في مجالس العلم، يربط الشال على ظهره او الشماغ زي ما يسموه بقى عندنا في مصر، بنسميه شال يعني. ويقوم ربطه على ركبته عشان يبقى عارف يقعد. دي اسمها الاحتباء. ولو حد فيكم عمل سيرش على جوجل كده شاف الصور دي، جلسة الاحتباء هتظهر له كويس. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فدل فعله صلى الله عليه وسلم على جوازه، على جواز الأمر. وعن جابر بن سامره رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. هنا لو خدت بالكم تطلع حسنا ايه؟ تطلع طلوعا حسنا. خدوا بالكم من شويه ذكروا صلاه النبي بالليل، وبعدين ذكر ان هو كان بيصلي ركعتين خفيفتين بعد الاذان، وبعدين يضجع على شقه الايمن، وبعدين النبي برضه بعد ما صلى بالليل ويصلى صلاه ركعتين خفيف وصلى الفجر يجلس متربعا في مجلسه حتى تطلع الشمس، يعني حتى الشروق. متخيلين ليل النبي بدء منتهي ازاي ويوم الجديد بدء ازاي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر هنا ذكر جلسة التربع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا. محتبيا بيديه يعني ضامن ركبه بإيديه زي ما قلت لكم من شوية. ووصف بيديه الاحتباء. قال الاحتباء ازاي؟ وهو القرفصاء. يبقى انت ايه؟ يبقى الاحتباء هنا انك تقعد قرفصاء. قعدة القرفصاء معروفة اللي هي زي ما انا وصفتها لكم، ان بقعد على المقعدة وبضم ركبي بزاوية 45 كده من تحت وضم ركبي، دي كده قعدة الايه؟ القرفصاء. ماشي؟ دي كلها هيئات قعدة. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. القرفصاء زي ما أنا وصفت لكم وصفه اللي هو يبقى قاعد محتبي الاحتباء ده. وفي أقيل إن هو يبقى قاعد إزاي القرفصاء؟ الجلسة الأولى إن يبقى قاعد على مقعدته وضمم رجليه، دي الاحتباء، عفوا دي الاحتباء، وضم رجلي بايديه، او برضو ممكن يقال ده على القرفصاء. او القرفصاء ان انا ابقى ناصب رجلي، يعني رافع رجليا من ورا اكني كده قاعد في الصلاه، وقاعد على رجلي زي ما كنا قاعدين بناكل كده، وانا قاعد على ظهور الكعبين من ورا، ظهور الاقدام من الخلف، وضمم ايدي تحت باطي، يعني حاطط ايدي اليمين متربع من فوق كده، مربع ايدي من فوق، اللي هو حاطط ايدي تحت ايدي اليمين، كف ايدي اليمين تحت ابط الايسر، وكف ايدي الشمال اليسار تحت ابط الايمن. دي قاعده القرفصاء، دي من ضمن هيئات قاعده القرفصاء. الشاهد ان هو جالس على الارض على ركبه ماشي، وقاعد على مقعدته، يعني المقعدة على ظهو على عند الكعبين كده. فلما شافته كده القعدة فيها خشوع، جلسة المتخشع، الجلسة فيها خشوع شديد، ورعدته من الفرك خافت، خافت يعني خافت إعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني غير مستقرة، سامحوني معلش كده النت شغال كده، عفوا الصوت شغال. فقولها رضي الله عنها أرعدت من الفرق، أي الخوف، الفرق اللي هو شدة الخوف، يعني أخذتني رعدة، أخذتني رعدة قشعريرة، جسمي ارتعد من الخوف، لأنها هابت هذا الموقف لما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخشوع في جلسته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على ألية يدي. ألية اليد هو قاعد ايده الشمال وراه، هو قاعد على الارض على مقعدته وحاطط ايده الشمال وراه متكئ عليها. قله اليد اللي هي الجزء السميك في اليد، في كف اليد اللي بعد الصابع الكبير بعد الابهام، ده اسمه اللي هو بطن اليد يعني، بس اللي هو نهايه بطن اليد من عند المفصل كده مع الصابع الابهام، الاصبع الاكبر اللي هي الجزء الأسمك، أكثر جزء سماكة في يدك. واتكأت على ألية يدي فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ يبقى قعدة المغضوب عليهم اللي هم اليهود الملعين عليهم لعنة الله، قاعدين إزاي؟ الجلسة بتاعتهم اللي بيقعد إزاي؟ هو قاعد كده، قاعد على مقعدته ورمي إيده الشمال ورا، تمام؟ يبقى أنا ما أقعدش في الجلسة دي. باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. يبقى تعمل إيه؟ يبقى انت لما تجلس في مجلس ما تقومش حد من مجلسه، ما تقومش ايه، ما تجيش تقول لابنك مثلا قوم يا ابني من المجلس بتاعك، قوم يا ابني من المجلس من هنا عشان اقعد مكانك. ما ينفعش، ما ينفعش، ده ايه، ده غلط. يبقى انت ما تقومش حد من ايه، مكانه، ما تقومش ولد من مكانه ولا طالب من مكانه ولا اي حد ما كانش تقعد فيه، لا يقيمن، وده نهي. يبقى اعمل فين؟ اوسع، تفسحوا، توسعوا، نسعي بعضنا يعني، لكن ما تقومش حد وتقعد مكان. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به. انا قعدت مكان وقمت، قمت لأي مكان يعني، قمت دخلت الخلاء، قمت غسلت إيدي، قمت شربت مية، قمت جبت حاجة أكلتها، أي شيء، قمت في طلب، حد نادى عليا، أرجع أقعد في تاني يعني، ما ينتظرش، مش أول ما أقوم يقوم جاي حد تاني لاحق المكان بتاعي وقاعد فيه، لا غلط. أدام أنا إيه، غالب على ظن الناس إن أنا هرجع تاني يبقى مكاني يفضل خالي ليا لغاية ما أرجع. يعني مثلا ما بين الصلوات مثلا في التراويح ولا حاجه، ما يبقاش واحد هيقوم يروح مثلا يتوضا فيقوم جاي واحد تاني قاعد مكانه، لا، الا اذا اوقات الصلاه بقى فنساوي الصفوف، وهكذا في جميع المجالس. وعن جابر بن سمره رضي الله عنهما قال: كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتهي، حيث ينتهي يعني في الاخر، يعني لو افترض احنا جالسين في مكان كده مستطيل او خط مستقيم، يبقى انا اشوف اخر واحد قاعد فين واقعد بعده. انت لما تروح تجيب حاجة وتقف في طابور او في صف، بتقف فين؟ بعد ما الصف ينتهي. يبقى في المجالس واداب المجلس هذا نفس الايه؟ نفس الامر. تجلس حيث ينتهي المجلس، مش تيجي تجلس في اوله قبل واحد قاعد، ما يجيش ناس قاعد انت قاعد قبلهم. ما تقومش انت قاعد ما بين اتنين كده وموسع ما بينهم وداخل قاعد ما بينهم، ده ما ينفعش. وعن عبد الله وعن ابي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، الدهن اللي هو الريح العطر يعني، ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته، ثم يخرج لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إلى إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. لا يغتسل يعني لأن يغتسل، نفس المعنى كده يعني. يعني يوم الجمعة تغتسل وتتطهر ما استطعت من طهر، أي تحسن طهور وتحسن الاغتسال يوم الجمعة. وبعدين وتدهن من دهنك، وتدهن يعني تقطع طيب، تعمل بالسواك وهكذا، وتذهب. لا تفرق بين اثنين، لا تفرق بين ايه؟ بين اثنين. وده مشهور جدا في صلاة الجمعة عندنا، ما تجيش ما بين اتنين وتقوم جاي موسع ما بينهم كده، وزي ما بيقولوا كده بالبلد عندنا، وزانق نفسك ما بينهم. غلط غلط، تمام كده. وكذلك التطهر ايضا يعني يكون بنتف الابط وحك العانه وكسر الاصفار وغير ذلك. يعني الانسان يحسن يحسن طهوره يوم الجمعة يحسن طهوره يوم الجمعة، ويعني يرجل شعره ويقص أظفاره ويحرك إبطه وغير ذلك مما هي أمور الفطرة المعلومة، ويمس الطيب. ثم لا، الشاهد هنا ثم لا يفرق بين اثنين، ثم لا يفرق بين اثنين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. طب أنا عاوز أقعد ما بين اثنين، أقول لهم بعد إذنكم ممكن أقعد ما بينكم؟ ده اسمه كده، ده معنى الإذن، مش أنا أزقهم كده وأقوم جاي داخل قاعد ما بينهم، ده غلط خطأ، تمام. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة، وسط حلقة، فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. إيه وسط الحلقة بقى؟ ببساطة كده، إحنا متحلقين حلقة، مجلس علم أو جلسة، والغالب الناس بتكون متحلقة ليه يا جماعة؟ حد يعرف؟ يعني هو ليه أصلاً في الجلسة الأفضل إن إحنا نبقى قاعدين متحلقين؟ عاملين ده شكل دايرة أو حلقة؟ هل عندكم من علم؟ لما؟ ماشي، الملائكة هتحفنا برضه لو احنا قاعدين في شكل مستقيم. ايه الفايدة ان احنا نقعد في شكل دائري او شبه دائري حتى نرى بعضنا؟ اللي قاعد في دائرة كل شايف بعضه بدون صعوبة، لكن لو احنا قاعدين في مربع او مستطيل، فلو او في خط مستقيم، فاللي جالس عشان يشوف اللي على نفس الخط هيبقى عنده صعوبة انه يشوف اللي بيتكلم. لو في اول الخط اول الصف هيضطر انه يمد راسه يمينا او يسارا، أما في شكل دائرة فهذا يسهل التواصل، عملية التواصل تكون سهلة. لذلك تجدوا في الاجتماعات الحديثة يقول لك إيه، جلسوا على الطاولة المستديرة أو على الطاولة البيضاوية، عشان ده يسهل تسهل تسهل عملية التواصل البصري والاستماع والتقابل، كل واحد شايف التاني إخوانا على سرر متقابلين كما قالت الأخت الكريم. طيب التقابل يبقى شايفين بعضنا. طيب هو قام جاي بقى عامل ايه؟ احنا في حلقة اهو، دايرة او شكل بيضاوي او شبه بيضاوي او شبه دائري، وقام جالس في وسط الحلقة. تتوقعون يا جماعة اللي جالس وسط الحلقة ده، وجالس وسط الحلقة ليه؟ او ايه الاذى اللي هو عمله؟ هو اول اذى عمله انه حجب الرؤية عن الناس اللي بتبص على بعضها، لانه قاعد هنا لما قعد في المنتصف اولا بقى في واحد هو قاعد مديله ظهره، صح كده؟ وحجب الرؤية ما بين الناس، في اتنين او تلاتة مش هيقدروا يشوفوا بعض لان هو قاعد في وسط الحلقة عامل فاصل ما بينهم. وقيل ان جلوسه وسط الحلقة من اجل المراءة ومن اجل الشهرة ومن اجل ان يصرف وجوه الناس اليه، فلذلك لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه جدا لمثل هذه الايه، لمثل هذه التصرفات وما يقاس عليها من تصرفات، التي كان إذا ما كان غرضك من الجلوس في مكان ما أن تظهر ويكون لك ويحدق الناس فيك بأعينهم وتكون مرمى بصر الناس، تكون مرمى بصر الناس، فهذا إيه؟ هذا خطأ، خلل فيه مراءة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس اوسعها، يعني تفسحوا وسعوا في المجلس، وسعوا في المجلس، ان خير المجالس اوسع. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، يعني لخبط كتير او قال كلام كتير، ممكن يكون هو مش عارف الكلام صح او كلام غلط، اخطا، جاب سيره حد، اي ما يكون، يعني كسر اللغط. واصل اللغط هو الكلام المختلط، مش عارفين هو مش فاكر هو قال ايه من كتر ما هو اتكلم، فقد يكون اخطا، قد يكون اخطا. فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، ده اسمه دعاء كفاره المجلس. يبقى دايما نقول دعاء ده يا جماعه من اداب المجلس. يبقى نجلس حيث انتهى بنا المجلس، نجلس حيث انتهى بنا المجلس، ولا نفرق بين اثنين، ونتطيب ولا نؤذي من بجوارنا، ولا نفرق بين اثنين الا باذنهما، ولا نجلس وسط الحلقه، ونتفسح في المجالس. واذا تكلمنا وانتهينا المجلس ونذكر الله عز وجل في مجلسنا، فان المجالس التي لا يذكر فيها اسم الله عز وجل تكون وترة وحسرة على اصحابها. ثم بعدما ننتهي نقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة، يقول بآخرة أي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكان يتأول قول الله عز وجل، قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم يسبح الله عز وجل ويستغفر في كل مجلس. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، قلت حاجة جديدة ما كنتش بتقولها قبل كده، قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس. وعلي بن عمر، بس مش معنى كده بقى ان انا ايه عارف ان انا هقول كفاره المجلس فاقعد بقى اغتاب ونم واقول واعمل الغلط، لا هو مش ده المقصود. هو المقصود ان انا قد يقع مني سهوا وخطا من غير تعمد، او غلب الطبع، غلبني طبع، فانا كثير الكلام وكثير الانتقاد، فلما جلست في المجلس انتقدت، فلما انتقدت ذكرت المعايب، غلبني الطبع وغلبتني العادة وغلبتني الذنوب، فكلنا أصحاب ذنوب، تمام؟ لكن ما تبقاش قاعد من الاول ومبيت النيه ان انا بقى ايه هقول دعاء كفاره المجلس فانا كده كده بقى ايه هتكلم براحتي، لا ما ينفعش، خطا حرام. وكان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. كان يكون في المجلس أيضا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. أيوة، كأنهم كانوا يجتمعون على أكل حمار ميت. المثال هنا المقصود بالتنفير الشديد من تلك المجالس التي يجلس فيها ولا يذكر فيها اسم الله عز وجل وسبحانه وتعالى وعز وجل. فننتبه يا جماعة الخير لهذا، وما أكثر ما نجلس خصوصا في المجالس العائلية قد نتذكر أدعية المجلس إذا جلسنا في مجالس علم أو غير ذلك، لكن إذا جلسنا في مجالس خصوصا مجالس الأسرية والعائلية لا، يعني لا نذكر، نغفل عن ذلك، نغفل عن ذلك. فننتبه حتى لا نقوم عن مثل جيفة حمار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى لا يكون المجلس علينا حسرة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه صلى الله عليه وصحبه وسلم إلا كان عليهم تراثة، زي ما قلنا حسرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يكون عليك ترى، يعني يكون عليك وبال، يكون عليك ندامة، يكون عليك عقوبة. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن ضجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كان عليه من الله ترة. باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلى المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. يعني هي النبوة انتهت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا هناك نبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإيه؟ العاقب، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، انتهت النبوة. طب ايه اللي باقي من النبوة بقى؟ ايه هي النبوة؟ كان فيها ايه؟ ايه اكبر شيء كان من نعيم الله عز وجل علينا في وجود النبي؟ ايه هو؟ نزول الوحي. نزول الايه؟ الوحي. والصحابة حزنوا حزنا شديدا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولحق بالرفيق الاعلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لانقطاع الوحي كما هو معلوم. طيب ما الذي يشبه الوحي؟ الرؤيا الصالحة تشبهها في شيء ما، أنه يعلمك الله عز وجل، يبشرك الله عز وجل بشيء ما عن طريق الرؤيا. فالرؤيا الصالحة هي من المبشرات، والمبشرات جزء من النبوة. وأول ما ابتدأ به الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى الرؤيا فتكون كمثل فلك الصبح كما هو معلوم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. إذا اقترب الزمان يعني إيه؟ يعني انتهت، يعني قربت الساعة. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ماشي؟ ورؤيا المؤمن بقى جزء من 46 جزءا من النبوة. يبقى الرؤيا من الايه؟ من النبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في روايته: انه اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. اللي رؤيا بتقع يعني تتحقق كما يراها هو الصادق. كلما كنت صادقا كلما كانت رؤياك صادقة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. اللي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يراه في اليقظة، يعني إن شاء الله بإذن الله في الآخرة نراه رؤيا العين ولا نحجب عنه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل أن يرزقنا وإياكم شفاعته وصحبته، وأن يسقينا الله عز وجل بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يدخلنا مدخله ويردنا حوضه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وكيف ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ إذا تعلقت به والتزمت سنته وكنت صادقا فستراه، أما إذا كنت يعني كاذبا فسيتلاعب بك الشيطان، فسيتلاعب بك الشيطان عياذا بالله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. طبعا الأخوات خصوصا موضوع منتشر جدا عند النساء، كل الأخت شغالة في تفسير الأحلام، وكل ما أخت تشوف رؤية عاوز تفسر الرؤية وعايشة حياتها كلها في جروبات تفسير الرؤى، والأستاذة فلانة الفلانية اللي بتفسر الرؤى زعلانة من زوجها شوية تشوف رؤية فعاوز الأخت تفسر الرؤية وهكذا، يعني كلنا عارفين. يعني لأن لا لا لا أنتقد هنا، كلامي ليس انتقادا على النساء، كلامي هنا هو توصيف للواقع. يعني المنهج النبوي للتعامل مع الرؤى هو ذلك: إذا كانت رؤيا خير حدثي بها من تثقين، حدث بها من تثق به، وإيه ومن تحب، وإن كانت غير ذلك لا تذكرها لأحد. شفت حلم وحش قوي امبارح وعاوز حد يفسرهولي، هو النبي قال لك لا يذكرها لأحد؟ أصل الحلم ده مترتب عليه أمر مصيري، هو النبي قال لك علامة هو الحلم انت شايفته او الرؤية مش كويسة وشئت تكرهه لا تحدث بها احد. طب اذا لم تحدث بها احد لا تضرك. مفتاح سهل خالص، مفتاح سهل خالص التعامل مع الرؤى. رؤية طيبة استبشر بها وحدث بها من تحب. طب رؤية غير طيبة انت مقبوض منها لا تحدث بها احد، واستعذ بالله عز وجل من شرها لا تضرك تلك الرؤية. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان، والحلم من الشيطان. فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. لو شفت حاجة مش عجباك تعوذ بالله عز وجل من الشيطان وانفث ثلاثا، انفث الأول ثلاثا اللي هو يعني نفخ بسيط كده على يسارك وكأنك تدفن ولكن من غير ريق من غير ماء، نفخ لطيف هكذا مثلا كده، يعني أي مش عارف الصوت وصل لكم اللي أنا عاوز أقوله ولا لأ، وكأنك تبصق ولكن بغير إيه، من غير ماء ولا أي شيء، هو هواء يخرج نفخ لطيف بالراحة، يعني مش إيه مش نفخ شديد، يعني لا ريق معه، ليس معه لعاب أو ريق يعني. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان فإنها لا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. يعني ما ينامش، يغير الجنب اللي هو كان نايم عليه، ويجوز النوم على الجنب اليسار الشمال ما فيش مشكلة، يعني طبعا الأفضل أنك تنام على جنبك اليمين، فغير الجنب التاني. أكتر حاجة بتجيب رؤى مش كويسة أنك تنام على ظهرك، حتى الناس اللي هي بيجي لها الجاثوم عافاكم الله من الجاثوم، مش عارف يعني اللي مر بيكم بتجربة واحدة بس من تجربة الجاثوم دي، يعني ربنا ينجينا وإياكم منها، وحاجة غريبة كده مش عارف انتوا فاهمين ولا عارفين ولا لا، ممكن في نهاية الحلقة بقى أقول لكم عليه. بيبقى غرض سببه الأساسي للجاثوم ان انت نايم على ظهرك، فالنوم على الظهر ده من الأسباب الرئيسة للرؤى الكوابيس والأحلام المزعجة، فتعود تنام على جنبك اليمين أو على جنبك اليسار، الاول جنبك اليمين، ثم بعد كده اذا انتقلت جاهد نفسك ان انت ما تنامش لا على بطنك كنومه المغضوب عليهم، ولا تنام على ظهرك. يجوز الاستلقاء على الظهر كما هو معلوم، لا ليس مكروها يعني، ليس خطأ، ولكن هو مرعاه لعدم الراحه في النوم وبالتالي الاحلام المقلقه. يعني بقول لكم ما تناموش على الظهر، ده نصيحه وليست نهيا شرعيا. وعن ابي الاسقع واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الفرى، الفريا يعني الامور المفتراه او الكذب، ان من اعظم الفرى ان يدعي الرجل الى غير ابيه، او يرى او يري عينه ما لم تره، او يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذه من الكبائر. قال مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن من أعظم الفرع أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. أنا اسمي مثلا عبد الله إبراهيم محمد، فأنا عاوز أتفاخر بحد معين فقمت ناسب نفسي لأب تاني، هذا من أعظم الفرع عياذا بالله. أو يري عينه ما لم ترى، أنا امبارح حلمت حلم كان بيقول كذا كذا وشفت رؤيا كذا، وهو أصلا ما شافش حاجة، كذاب. هذا حرام كبيرة، لأنه كذب على الله عز وجل. تدعي أن الله عز وجل أراك كذا ولم يرك سبحانه وتعالى. أنت بتقول أنا شفت حلم، ومن الذي يريك المنام؟ من الذي يريك الحلم؟ من الذي يريك الرؤيا؟ الله. فأنت تكذب على ربك سبحانه وتعالى. هذه من الكذب العظيم. فلا تدعي أنك رأيت شيئا لم تراه. أنا شفت امبارح في الحلم كده بيقولوا كذا، حلم كان بيقول كذا، وده كله كذب. أنت هنا تكذب على ربك سبحانه وتعالى. ماشي؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الدرار البخاري إن من أعظم الفرى، يعني كذب عظيم مش كذب عادي، ووضعه مع كالذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يكذب في الرؤية يكذب على الله عز وجل. كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في رواية للنبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال تطعم الطعام وتقرأ السلام أي الإسلام خير؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ده في حديث، وحديث ثاني قال هذا وغير ذلك. النبي كان أحيانا يجيب، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل بحاله، فكأنه وكأن السائل علم النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه كان لا يسلم على الناس وكان لا يطعم الطعام، فكان خيرا له أو أفضل لأعماله أن يطعم الطعام ويقرأ السلام ويقرأ السلام للناس. وذي من أفضل القربات، من تطعم الناس ويطعمون الطعام على حبه، وكما هو معلوم يعني لأن هذه تؤدي إلى ترابط اجتماعي ومحبة شديدة بين الناس، وتؤدي إلى النسيج الاجتماعي، قوة النسيج الاجتماعي وترابط الناس بعضهم ببعض، وتقلل من الإحن ومن الغيرة ومن الحسد ومن العين وغير ذلك. أمر يعني عظيم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا أو كانوا في الغزو، كانوا في غزوة أو في الأشعريين، قبيلة الأشعريين دي منهم سيدنا أبو موسى الأشعري، أو كانوا في سفر أرملوا، يعني إذا أرملوا من الرمل، إذا أرملوا أو كانوا في الغزو أو قل طعام عيالهم، اجتمعوا ما جمعوا ما بينهم، جمعوا ما عندهم من طعام واقتسموه بالسوية. يعني لما كانوا بيسافروا أو بيقل طعامهم بيعملوا إيه؟ كل واحد بيجيب اللي عنده ويحطوه على بعضه، وبعدين يقسموا على القبيلة كلها بالتساوي، فهم مني وأنا منهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، اذهب سلم على هؤلاء الملائكة، فاستمع ما يحيونك. استمع، هم هيردوا عليك يقولوا لك التحية ازاي، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، أي زادوه. وقال: السلام عليكم، ثم قالوها وردوا عليه بزيادة وهي ورحمة الله. وعن أبي عمارة، عمارة ده اسم امرأة، عمارة اسم امرأة. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار القسم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا في فلسطين، اللهم إننا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة ولا نملك لهم إلا الدعاء، فاللهم لا يعني لا تؤاخذنا، اللهم لا تؤاخذنا أن قصرنا في نصرتهم وأن لم نكن عونا لهم، فاللهم اغفر لنا وفرج عنهم بمنك وكرمك، وعليك باليهود ومن عاونهم ومن ناصرهم ومن رضي بصنيعهم. فعيادة المريض أي تزور المريض، أخوك المسلم المريض، أختك المسلمة المسلمة المريضة، وتتبع الجنازة، هذا للرجال، اتباع الجنائز للنساء يعني فيه ما فيه من الكلام كما هو معلوم، وتشميت العاطس ونصر الضعيف. تشميت العاطس يعني إذا واحد عطس تقول يرحمك الله، ونصر الضعيف، واحد ضعيف تنصره، ساعده، عونه، ما تسيبش حد يظلمه يعني، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، تسلم على الناس، وإبرار القسم، لو أقسم عليك تبره، لك والله يا عم لا تيجي تاكل معايا، برد القسم، اقعد بس معاه حتى إبرار القسم، خد منه الشيء ده إبرار القسم. بس ما بقاش برضه في بقى إيه بسيف الحياة، يعني ما بقاش أنا كل شوية عاوز واحد يعمل حاجة فأحلف عليه، مش كل ما يبقى عاوز يعمل حاجة أقعد أحلف عليه، برضه ده مش صحي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. التحاب في شيء من المفاعلة، يعني في شيء من التكلف عشان أنا أوصل للمرحلة دي، فأعملوا إزاي؟ أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام سهل جدا. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا يعني السلام كتير، حتى عندما يسمي الشين حرف تفشي بينتشر كده صوته في يعني صفات الحرف بتنتشر في الفم، فالإفشاء هكذا انتشار، انشروا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. لما حد يجي لك ما تعينش اللقمة اللي في البيت، طلع له أفضل ما عندك، ما تبخلش على اللقمة، مش عشان تعينها لعيالك تحرمها من الضيف، لا، اطعم الطعام، تصدق به، أكرم الضيفان، تصدق به على الفقراء والمساكين وغير ذلك، ثلاجات مليانة أكل يقضي شهرين ثلاثة، تصدق على الفقراء، وصلوا الناس والنيام تدخل الجنة بسلام. وصلة الأرحام طبعا دي عاوزة حلقات لوحدها. وعن الطفيل، وعن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق. الحديث ده عجيب يعني، انتبهوا إليه. الطفيل ده كان بيروح مع مين؟ ابن سيدنا أبي، كان بيروح مع سيدنا عبد الله بن عمر السوق، فيغدو معه إلى السوق، يعني يروحوا صباحا، الغدو اللي هو الصباح. فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط. سقاط ده اللي قاعد يبيع حاجات ملهاش لازمة، اللي هي بيبيع سقط المتاع. سقط المتاع ده الحاجات اللي بتقع من الناس وهي ماشية، ما بينتبهوش إليها، هو بيلمها ويروح إيه يبيعها. ولا صاحبي بيعة، صاحب بيعة يعني واحد قاعد فارش فرشة بيبيع عليها، دي معنى البيعة. ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق. جيت له في يوم فخدني وقال لي تعالى اتبعني. استتبعني أنا طلب منه أن يتبعه إلى السوق. فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع، على البيع، البيع اللي هو التاجر. ما تصنع بالسوق؟ بتعمل ايه في السوق وانت لا تقف على البيع؟ انت بتروح تقف على اي واحد بايع وتساله انت بتعمل ايه ولا ده بكام ولا بتروح السوق ليه؟ ولا تسال عن السلع ولا تسوم بها. السوم اللي هو يعني لا بتسال على سلع ولا بتقف على بيع ولا انت بتقف تبيع حاجه. ولا تجلس في مجالس السوق، حتى المجالس اللي هي بقى ايه، اللي قاعد يتمن حاجه، اللي قاعد يختبر حاجه، زي ما هو معروف في الاسواق يعني، في تجار بيبقوا قاعدين كده مش بيبيعوا ولا بيشتروا، بس هم خبراء يعني. واقول: اجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال: يا ابا بطن، يعني بيقول له يا ابا بطن، لان كان بطنه يعني كان ذا بطن، يعني كان بطنه كبير يعني، عفوا كذا يعني، عنده كرش. فهو بيداعبه يعني، لانه كان ابن ابي بن كعب يعني، وسيدنا عبد الله بن عمر في منزله عمه. فيقول له: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. نسلم على من إيه؟ على من لقينا. باب كيفية السلام. يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع إذا كان المسلم عليه واحدا. يعني ملوش السلام عليك، أقول السلام عليكم بضمير الجمع. ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف اللي هي وعليكم اللي الأولى. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، ده زود جملة ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: 20. النبي رد عليه وبعدين الراجل جلس يعني. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه فجلس فقال: 30. يعني 30 حسنة، يعني انت كل ما بتزود بتاخد حسنات اكتر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي يا رب، يبقى ما تختصرش تقول السلام عليكم، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده افضل يعني. لكن يجوز تقول السلام عليكم بس هتقلل حسناتك يعني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي رواية: وعليك السلام ورحمة الله، من غير بركاته، ولكن بركاته هي زيادة في بعض الروايات وهي زيادة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم أعداه ثلاثا حتى تفهم عنه، لما يكون المجلس فيه ناس كتير، أو لما يكون مش متأكد إن الناس سمعت الكلمة اللي هو قالها، يعني الكلمة اللي قالها مقصود بيها، الكلمة المقصود بيها النصيحة أو الموعظة أو التنبيه أو غير ذلك. فالنبي كان أحيانا يعيد الكلمة 3 مرات حتى يتأكد أن الناس قد عقلوا الكلمة ووعوها منه صلى الله عليه وسلم، حتى تفهم عنه، ده الغاية. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم 3 أيضا برضو 3، لأن أحيانا كان يشك أنهم لم يسمعوا، فيعيده، يعيد الأمر يعني. قربنا على الانتهاء يعني. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثير. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، النبي كان بيحب اللبن صلى الله عليه وسلم، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. يعني هو بيتكلم على صفة السلام هنا، النبي كان بيسلم ازاي؟ تسليم، يسمع الصاحي لكن ما يصحيش النايم، مش يجي من بره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويعلي صوته ويصحي الناس، يعني مش كده. سلم سلام بقدر ما يسمعه ليقظه، بقدر ما يسمعه ليقظه. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، بنت يزيد رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، عصبة من النساء المجموعة، فألوى بيده بالتسليم، ألوى بيده يعني شاور ليهم، وأن يجوز أساور بالإشارة من غير ما أتكلم جايها. يقول هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، قال السلام عليكم مشاور عشان يلفت انتباه الناس، مش بس يشاور بإيده، تمام؟ ويؤيد قوله في رواية أبي داود فسلم علينا من غير ما يشاور، يبقى هنا المقصود هنا جمع ما بين السلام والإيه والإشارة. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال عليك السلام. احنا المفروض نقول السلام عليك، نبدأ بكلمة السلام الأول، ما أقولش بشبه الجملة اللي هو عليك الأول. فقال عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. يبقى من دي مش من إيه؟ مش من تحية. يبقى نقول السلام عليكم. باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي، لراكب يسلم على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. دي القاعدة. والصغير على الكبير في روايات البخاري. ينفع الكبير يسلم على الصغير؟ اه، بس الاصل ان الصغير اللي يسلم على الكبير الاول، الاصل ان الايه؟ ان اللي راكب هو اللي يسلم على الماشي. لان اللي راكب بيبقى اسرع من الماشي، والماشي متحرك والقاعد قاعد، فما بيبقاش انا قاعد وانت ماشي وانت معدي من قدامي وهو انا اللي قاعد واسلم عليك. يعني غير مقبولة حتى في العرف يعني. او غريبة، شيء غريب. فالنبي قعد قواعد، حط قواعد للأمر. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله، أي أولى الناس بثواب الله وبرحمته، من بدأهم بالسلام. وروى الترمذي عن أبي أمامة أيضا رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجل صلى الله عليه وسلم الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله تعالى، يعني الذي يعني يبدأ بها بالسلام هو أولى الناس عند الله عز وجل بالرحمة والثواب والأجر العظيم، فليبادر كل منهما إلى ذلك. ننتهي عند هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.